بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فقه الصيام، قلنا كملنا في الأسبوع الماضي عن فقه الصيام، فذكرنا فيه ماذا يعني الصيام وما هي أركان الصيام وما هي حق الصيام في رمضان ودليله من الكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا أن أقسام الصيام صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر ذكرناها، وذكرنا شروط وجود صيام رمضان في الأسبوع الماضي تحدثنا أيضا عن ذلك وهو الإسلام. ذكرنا أن من وقلنا عن شروط وجود الصيام، قلنا شروط ان الانسان لازم يصوم، اولها الاسلام، ان الانسان يكون مسلم، فلا تجب الصيام من كافر، لان الصيام عباده ولا بد للعباده لا تصح من كافر، فاذا اسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. نقطه دي سؤال، هل اذا اسلم الكافر يلزم او دخل الاسلام يلزم ان يقضي ما فاته؟ لا، ده بالفضل. لأن إيه؟ تم تجوب ما قبله من نعم ربي سبحانه، زي الحج ما يجوب ما قبله دخل الإسلام يبقى خلاص معليش قبل كده. النقطة الثانية البلوغ، فالشرط اللي هو ضروري لأن الإنسان، يعني الشرط اللي هو واجب في الصلاة في الصيام يعني البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، مش واجب، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي الأمر أن يعلم ابنه أو بنته الصيام. هو الأول بيعلمه، طبعا مهم جدا يعلم الصوم لأن الصلاة، لأنه بيعلم الصلاة من إمتى؟ من سبع سنين، يجبره عليها من سبع سنين، ويضربه لو بلغ كام سنة، يعني لو بلغ ابنه أو بنته 10 سنين وهم بيصليش من حقه يضربه على الصلاة. الأب والأم بيسيبوا ولادهم لحد ما يبقوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا ينهاروا، ما دام هو بيذاكر ده المهم إنه يذاكر، ما دام بينجح بقى هو المهم. 7 سنين، لو البنت عندها 7 سنين أو الولد عنده 7 سنين وقفنا نصلي، لابد للأم أن تعلم ابنها أو بنتها، تقف جنبها وتصلي وتعلمها يعني ايه خشوع في الصلاه، يعني ايه ادب الصلاه، لكن بتبقى الام بتصلي والبنت او الولد بيلعبوا، يعني ده دليل. ولذلك على ولي الامر ان يعلم ابنائه كيف يعتاد العباده، لان الطفل اذا اعتاد العباده من الصغر يا بناتي حبها واعتادها. لكن تخيلي اذا في الصغر انت وقت صلاتك بتديهم فرصه للعب، بتديهم فرصه للفرجه، لكن تخيل لو انت حتى والولد او طفل صغير عودتيه من الصغر ان يقف جنبك، او عودتيه من الصغر ان احنا هيبقى في الصيام، احنا في رمضان دلوقتي، عودتيه ان انت في رمضان، عشان كده بقول لك عودي ابنائك على الصيام مبكرا، ان انت سبحان الله الولد لسه صغير او ما يقدرش يتحمل، لكن هنقول له تعالى نصوم ان شاء الله، نصوم في البدايه كام ساعه كده، تعالى وبعد كده واعملي له المكافاه واعملي له الهديه واعملي، وبعدين بعد كده لو ابتدى الولد يشرب قليلا وعنده ما شاء الله قوة صحية وقال أنا أقدر أصوم أو صام، ما تمنعهوش، لأن أنت لست أرحم من الله، يصوم. وعملوا له بعد كده المكافآت، وعملوا بعد كده الهدايات، عشان تعرفي أنه ارتبطت العبادة بحاجة جميلة جدا، مش ارتبطت العبادة أن أنت كل ما الولد أو البنت يقوم بهذه العبادة تقومي تقولهم إيه، هتضعف، مش هتعرف تذاكر، هتسقط، زي ببعض الأمهات كده الولد يبقى في الجامعة والبنت في الجامعة تقول له افطر يا حبيبي علشان تقدر تركز، بترك نعم في الامتحانات، هذا غير صحيح، ده كفارة، يعني مش عارفة ده له قد ايه بقى يصومه، يعني الأمر شديد. يعني إذا الأمر إذا كان البلوغ، البلوغ البعض يظن أن البلوغ يا بناتي بالنسبة للبنت بالحيض، وبالنسبة للولد بالاحتلام. عايز أقول لكم إن قد له علامات أخرى، له علامات أخرى، نعم؟ إيه؟ واحد خشونة الصور، 2 انبات شعر أو العانة، لو ظهر دول اعرفي ان هي خلاص حتى لو ما نزلش ايه من عملها لسه بالست يعني تفتكري يا فاطمه بتجد يعني هي دلوقتي التغيرات بتحدث تغيرات بتحدث هرمونيه طبعا بتحدث في الجسم فتجد الولد مثلا صوته بقى كده يعني مش عارفه ليه مش عارفاه انت ما بتعرفوش على فكره لما يقول تقول عندنا راجل في البيت تفتكر ان هو ده سبحان ربي لكن ولسه تقولي لا والله ده لسه يعني الام بيحصل ايه الام بيبقى الولد مثلا لو انت رديت على التليفون تقولها يعني معذره جوزك كان في البيت ردت رد على تقول لا والله ده ابني وبين قولها ابنك تقولي ده لسه صغير والله ده لسه صغير ايه صغير في امها في نظرها لكن في حقيقه الامر ايه البلوغ له علامات مش لازم تكون كذا وكذا مع السلامه هبشوفك على يعني اذا المساله خلي بالك انتبهي لان البعض بيقول لك لا خلي الولد او البنت لحد ما يعني ممكن البنت يبقى عندها 18 سنه ولسه ما حضرتش تفضل بقى تفطر بالسن ده لحد ما لا طبعا النقطه الثالثه العقل اللهم ارزقنا العقل والثبات في العقل من اعظم نعم ربي علينا يا بناتي والله من اعظم نعم ربي علينا الواحد لما بيرى الناس اللي هم كان لهم عقل او كانوا يعني معافين وبعدين بعد كده اختلوا في المساله دي يعني بيبقى يا رب نسالك الثبات في الامر اللي هي الامراض الحديثه اللي هي بيحصل فيها فيصبح سبحان الله ام البنت تشتكي مثلا تقول لي ايه سبحان الله امي في كل يوم كل يوم كل يوم تجي لها تقول لها تطلب منها طلبات معينه يعني طلبات اطفال طلبات ببيهات خلاص يا بناتي يبقى العقل خلاص نعم لا حاجه حلوه ممكن احنا نقولها كلنا معاكي شنطه حاجه حلوه يعني كل حاجه حاجات كتير جدا جدا يعني فبقول لك عشان كده بقول لكم هل حمدت الله النهارده على العقل اذا العقل من فلا يجب الصيام على مجنون ولا يجب الصيام على معتوه ولا يجب الصيام على فاقد عقله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه فذكر منهم المجنون حتى يفيق النقطه الرابعه من شروط الصيام الصحه يعني يكون عندك صحه والله ممتعنا جميعا بالصحه لان عايزه اقول لكم حاجه يا بناتي يمكن الواحد الصيام نعمه والله نعمه وما يشعر بنعمه هذه النعمه الا لما يجي الطبيب يقول للمريض انت مريض مرض شديد افطر بيشعر المريض ساعتها بحزن شديد ويبقى المريض متحسب لحسن يجي الدكتور يقول له بعد كده افطر السنه دي في رمضان عشان كده بنقول الصح تاج يا بناتي تاج تاج والله لو ما كان الانسان عنده الا بعد ايمانه الصحه لان بالصحه بتعين الصحه على طاعه ربنا فمن كان مريضا لا يطيق الصيام فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وان صام صح الصيام يعني لو واحد مريض وصام بعض الناس ما بتقدرش تفطر ما بتقدرش تتصور ان يمر عليها رمضان وهي فتره فبيبقى الامر بالنسبه لها تعاسه علشان كده ادعوا يا رب الى ان نلقاك وانما تحرمنا من صيام رمضان يا رب الى ان نلقاك يا رب لا تحرمنا من صيام رمضان صيام رمضان متعه يا بناتي يعني انت بتصومي اثنين وخميس او بتصومي ايام بعض الناس بتصوم بعض الناس يعني بتصوم لكن سبحان ربي لصيام رمضان فرحه وللبيت في رمضان فرحه وللطاعه في رمضان فرحه لذه لذه لذه العباده بيكون في رمضان فيها لذه يا بناتي لذه اللهم لا تحرمنا لذه العباده ولذلك الصحه ممكن يصوم المريض وتقبل صلاته لكن يعني اذا لا يطيق الصيام فلا تجب عليه ايه لان المريض قد يكون المريض مرضه هيبرأ منهم هيشفى منهم هيرجع شفاؤه يرجع شفاؤه يبقى في الحالة دي ملوش إلا الصيام ليس له إلا قضاء الصيام وآخر لا يعني مرضه لا يرجع شفاؤه أمراض اللي هي يبقى في الحالة دي يطعم الفدية الفدية الكفارة. يبقى عندنا المرض حالتين، مرض قد يرجى شفاؤه يبقى على المريض أن يقضي. حامل هنقول بعد كده برضو اللي هي الخلو من الحيض والنفاس، هنقولها في النقطة التي تلي ذلك. المرض الذي يرجى شفاؤه يبقى ينتظر لحد ما يرجى شفاؤه ما يبرأ من المرض ويقضي. ومرض لا يرجى شفاؤه يبقى عليه أن ينطر عن كل يوم يوم مسكين. طيب يدي مثلا الشهر كل الواحد بس؟ لا، يطعم 30 مسكين. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى من شروط الصلاة الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول ربي سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلو صام المسافر صح ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر، ولو فطر المسافر جائز حتى لو كان سليم. نعم؟ إيه؟ شخص لازم توفر فيه العقل والقلوب، يعني مثلا لو أسرة. لا لا لا أبدا، لا لا لا، أطعمي 6 مساكين خلاص أو 10 اللي هو أطعمي، لأنهم هياكلوا أطعميهم أطعميهم، بس ما تقوليش إن أنا أطعم بيبي مثلا، يعني واحد بيرضع لبن ويجيب له فرخ كده بس كده، يعني هيبقى فعلا هياكل. الإقامة يبقى المسافر. طيب أنا دلوقتي سافرتي، أنت سافرتي سفر وفطرتي مع ان عندك صحه، جائز؟ اه جائز، مش حاجه. افطري مش مشكله، افطري. العله اللي عندك ايه؟ في العله في السفر. طب وانا لما سافر افرضي سافرت حتى اعمل عمره، اسافر في الطريق مش مشكله، حتى ولا في مكه جائز، جائز. بس هو الانسان بيبقى قلبه مش قادر، يعني صوم وانت صوم خير لكم، يعني الواحد بيبقى حاسس ان ده يا ترى اليوم ده اللي هيجي هقضي، ولا عمري مش هياتي، ولا بدل ما يسيب ولي يصوم عني ولا كذا. فالامر بيبقى طالما عندك القدره للصيام يبقى الاولى ان تعمل ايه، لان هو انا زي ما قلت لكم لذه الصيام في رمضان لا يعدلها لذه، لذه الطاعه في رمضان لا يعدلها لذه الطاعه. الإقامة إذا جائز للمسافر أن يفعل ذلك، جائز للمسافر أن يفعل ذلك ثم يقضي أيام سفره. النقطة الثالثة الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليه، ممكن تكون خايفة على نفسها وخايفة على ابنها تفطر. لو خايفة على نفسها، يعني واحدة حاسة إن هي حتى الطبيب ما قالهاش لكن هي حاسة إنها كل ما بتفطر بتصوم بيغمى عليها أو بتتعب أو كذا، تفطر وتقضي. وإذا كانت خايفة على والدها عليها القضاء، لا عليها القضاء، لا عليها القضاء، عليها القضاء. في مزايا تقول لك عليها القضاء وكفر، لكن لكن هي عليها القضاء، عليها القضاء ان شاء الله. لكن هي عليها القضاء ان شاء الله، ويجب القضاء عليهما لقول عائشه رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك اللي هو الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. طيب المساله التي تلي ذلك في الصيام، ثبوت دخول شهر رمضان والقضاء. متى يثبت رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، هلال رمضان. فإن شهد مسلم واحد على رؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة، واحد اهو لما بيخرج بيبقى بايه؟ باثنين. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، لو شفتوا الهلال صوموا. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية رمضان فصاموا، وأمر الناس شوفوا هو اللي شافه فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام إيه الناس معه. فإن لم يرى الهلال أو لم يرى الهلال ويتبع أيضا اختلاف المطالع، يتبع اختلاف المطالع، يعني نفرض إن احنا في مصر ما شفناش النهاردة الهلال وفي بلد تانية شافت الهلال، يبقى احنا نتم ال 30 يوم وهم يصوموا بدري يوم مش مشكله، لان الرؤيه اختلاف المطالع معترف به شرعا صحيح. اذا رؤيه رمضان فصاموا هنا، فمن لم يرى الهلال او لم يشهد مسلم عدد رؤيته وجب اكمال عده شهر رمضان شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الامرين، رؤيه الهلال او اتمام الايه الشعبان 30 يوما. صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فان غب علينا فأكملوا عدة شعبان كم يوم؟ 30 يوم. ويثبت انقضاء رمضان، انتهى رمضان برؤية هلال شهر شعبان شوال، بإيه؟ برؤية مين؟ بس برؤيه هلال ويشوفوا واحد، برؤيه شهاده مسلمين عدلين، وممكن واحد بس الاولى، بس كان بس عاد بس، لكن فان لم يشهد مسلمان عدلان برؤيه الهلال وجب اكمال عده رمضان، والاولى ان هم يبقى ايه اثنين عدل. نعم. متى وقت النية مهمة جدا، متى وقت النية في الصوم وحكمته وحكمها؟ على سبيل المثال انت نمتي بدري وما كنتيش نويت الصيام، وبعدين هم شافوا الرؤية وانت نايمة كده ما شاء الله ما عرفتيش وما كنتيش نويت الصيام، هتصبحي صايمة ولا لا؟ لكن تمسك ولا تمسك ولا تمسك ولا تمسك؟ تمسك بس عليك قضاء لحرمة الشهر، لكن عليك قضاء لسبب، لأن نية رمضان لم تبين، عكس نية النوافل. نية النوافل اللي انت ممكن تصبحي بالنهار بالنهار بالنهار تقولي مثلا ايه، والله انا النهار ده ممكن اصوم بالنهار بعد ما طلع النهار، والله النهار ده ممكن اصوم، انا ما اكلتش بعد الفجر حاجة، صومي زكاة نافلة. لكن لو رمضان لا، لابد في الفريضة أن يعني ناد أو أي فريضة لابد أن تكون مبيتة قبلها، تبقى نويتي قبلها. يبقى في الحالة دي لو جات لك، لو كان رمضان في اليوم ده وانت نمتي من غير ما كنت تكوني عرفي إن، يبقى عليك إيه؟ عليك القضاء، صومي وعليك القضاء، لأن النية كانت غير إيه مبيتة في ذلك. نعم. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل السيدة وكان يفضل بعد كده يصوم في النافلة فقط. ما وقت النية في الصوم وحكمها؟ متى وقت النية في الصوم وحكمها؟ يجب على الصائم أن ينوي الصيام، يجب أن ينوي الصيام، يعني في نية محلها القلب، يعني ما تقوليش نويت الصيام غدا من شهر رمضان كده كلام، لا هذا من البدع وهي ركن، يبقى تنويها في سرك أنت مجرد ما بتتصحري النية، أنت مجرد ما بتشربي شربة الماء النية، أنت مجرد ما بتبوني عينك على الساعة لأن أنت خايفة تاخدي حاجة والأذان هيأذن، دي نية، لأن مجرد العقد النية عقد عزيمة. أنت ليه بتعمل، ليه بتتابعي الساعة، ليه بتتابعي المنبه، ليه بتتابعي الأذان، ليه خايفة الأذان يأتي وأنت بتشربي شربة الماء؟ علشان أنت عايز تنوي دلوقتي اهو، يبقى النية مالها؟ مسبقة. طيب، إنما الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينويها من الليل في الصيام، ينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، خلي بالك من النقطة دي، كل الصيام اللي هو فيه إيه فرض. نعم. ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة جائز صيامه، ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه في صيام إلا في صيام التطوع، فيجوز أن ينوي التطوع كما ذكرنا إيه بالنهار، لكنه لا يجوز إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما رضي، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال إني، إذا ما كانش عندهم بيت شيء في بيتهم، حاجة في بيتهم يا بناتي، إحنا عندنا إيه في بيتنا؟ اللهم لك الحمد، عشان كده أخوف ما كان يخاف علينا أن تفتح لنا الدنيا وتتعلق قلوبنا بالدنيا وننشغل بالدنيا وننشغل أحلنا بالأكل والشرب واللبس والمتاع والبيوت وقد كان وقد كان. ولذلك قال فإني إذا صائم، أما صيام الواجب فلا ينعقد من النهار ولا بد من نية بالليل. وتكفي، قال لك بعض أهل العلم قالوا إيه، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ولكن يستحب تجملها في كل إيه، في كل ليلة. يعني أنت دخلت رمضان إن شاء الله ناوية أن أنا أنك صومي رمضان، لكن لنفرض واحدة حاضت، يبقى برضو هي محتاجة إيه؟ المسألة التي تلي ذلك، ما هي الأعذار المبيحة للفطر وما هي مفطرات الصائم وفيها مسائل؟ ايه الاعذار المبيحه للفطر؟ قال لك يباح الفطر في رمضان لاحد الاعذار التاليه، اول عذر المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فان برأ وجب، اذا كان كمان مريض وخايف يهلك يبقى في الحاله دي يفطر، فان برأ وجب عليه قضاء اليوم التي افطره لقول ربي أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام. والمرض الذي يرخص معه الفطر والمرض الذي يشق على المريض الصيام فيه، يكون شاق لو صام، واحد مريض سكر، واحد مريض مثلا كلى، واحد كبير في السن هرم. اما المريض الذي لا يرجى او العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فانه يفطر ولا يجب عليه القضاء. الاولاني يجب عليه القضاء لانه ممكن يرجى بره. يفطر الكبير ولا يجب عليه قضاء، ولكن تلزمه الفدية. طب لو كان الكبير ده عقله ذهب، لو كان الكبير جاله زهايمر، ليس عليه الصيام ولا عليه فدية ولا عليه قضاء ولا على ولي الصيام. ليه؟ لأنه هو رفع عنه قلم من فضل ربي، من رحمة ربي زمن. ولذلك فأن يفطر ولا يجب عليه، وإنه تلزمه الفدية. ما هي الفدية؟ يطعم عن كل مسكينا، كل مسكين كل مسكين كل يوم مسكين وجعل الإطعام معادنا للصيام. ما تقوليش طب ادفع فلوس، لا، الطعام ما تدفعيش فلوس ابدا، لان ربنا حدد في كتابه ان هو إطعام، يبقى نعمله إطعام، وهذا هو الصحيح يعني، لانه فرض الصيام مكان الصيام الإطعام. وقال في ذلك الأمر يطعم كل يوم مسكينا، لأن ربي جعل الإطعام معادنا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام يعني، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر اللي هو الطعام. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. تعرفين أنس كان بلغ كم سنة يا بنات؟ قلت لكم 120 سنة. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل عمره ويكثر ولاده ويزيدهم البركة. فكان كل كوشي مش عارفة كام حفيد عنده حفظت قرآن، كانوا يعني كان عدد ما شاء الله قوة إلا بالله، كلهم كانوا حمل الكتاب ربي وأطل ربي في عمره. وكان بستان أنس كل البساتين يعني تعطي مرة واحدة، وكان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بستان يعطي مرتين سبحان الله. فبالنسبة لي يعطى المسكين، فتعين أن يكون ذلك مسكينا. يقول وقال ابن عباس رضي الله عنه في الشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكين. خلي بالك إطعام مسكين مش إطعام صائم، إطعام مسكين. نعم، فيطعم العاجز هذا. نقول طب إيه المقدار؟ قال لك بقى في المقدار، إما يطعم مسكينا نص صاع من البر، يقال لك الصاع كده زي حفنة كده بتاعت راجل كده يعني من البر، أو يطعم أو تمر أو رز أو نحوه من قوت البلد. الناس دي بتطعم رز تطعم رز، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلوان. يعني يبقى إيه؟ كم يا بنات؟ كيلوان يا بنتي، كيلوان وربع تقريبا. مقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، 2.25، فيكون الاطعام عن كل يوم كيلو جرام و175 جرام، يعني 1125 جرام. كيلو تم يعني حوالي 100 وكام؟ لا يعني 100 واقل كمان. هيطعم يعني لو جبت حنه كده رز كده، حنتين رز كده، هي بتختلف حسب الحاجة يعني أقل، لكن هي سبحان حسب ويضاف إلى ذلك إدام. الأولى أن يضاف إليها إلى الرز حتة لحمة قطعة فرخة، يعني تأكليهم يعني تأكليهم يعني. هذا وإن صام المريض صح صيامه أجزأ. يبقى المفروض معها الرز ده ومعها إيه؟ ممكن عيش باللحمة. والله لو انت عندك امكانيه ان انت بتاكلي خضار وبتاخدي رز وبتاخدي فرخه وعملت لهم طبق جميل، لو انت اديت لهم ناشف يعني اديت لهم مثلا اربع افراد في البيت ده، اديت لهم فرخه واديت لهم مثلا مثلا علبه صلصه واديت لهم بتاع مكرونه، هتكفي الاربعه. بس ما تبقاش كل الفلوس تديها للبيت في الاربعه، ادي هنا اربعه وادي هنا يعني قسمي على عشان يعم الخير، حتى يعم الخير في ذلك. نعم. لا يا دكتورة فاطمة، هو الاولى في ذلك ما دام ربي ذكر لطعامك ان تدي ما تطعمين به لحد يكون فاهم السنه وتقولي له ده كفاره رمضان. فبيعمل ايه كفاره رمضان ده كده؟ بيبقى فاهم المساله فبياخد الفلوس يطعم بيها 30 مسكينا على الايام. لكن يطلع فلوس لا. في جمعيات افطار فقط. ففي جمعيات مختصه او في ناس مختصه او في ناس ثقات تقول لها مثلا انا ده كفاره رمضان. كده هياخد يطعم 30 ويودي ده كفاره رمضان بيروح يجيب لحمه او فراخ او كذا او يعمل عيش باللحمه ويدي عيش باللحمه رغيف عيش باللحمه يكفي ياكل هيغني خلاص كده. هو بيقول لك ايه تطعمي ممكن بيقول لك ممكن تعملي يوم يوم قمتي تجمعي 10 على 10 على يعني 10 مرات وممكن تجمعي ممكن تخلصي الامر كله المساله كلها يعني 30 جائز كله جائز كل ذلك الان ما دام تطعمي. لو ادينا اسره مثلا فيها 3 4 اطفال نحتسب 4 ايام ولا هي مره؟ انت اديتي اسره 4 اولاد فيها 4 افراد فيها هتدي له فرخه وتدي له خضار مثلا او تدي له مثلا خضار وكيس رز لا 4 ايام 4 ايام دول 4 ايام هتعملي 6 تانيين دول 10 ايام احسنتي بقى يا سمية ربنا يقولي ساعات كنت طيب النقطة الثانية بقى النقطة الأولى يا بناتي اللي هي ايه انا قلت اسمعوني انتبه عشان الباقي افطار فقط غدا بس وجبة واحدة بس يا رب يدوها يعني اللي بقى الأول يا بناتي اللي هو الأعذار المبيحة للفطر المرض والكبر وهنأكل مكانه رز ونأكل مكانه ايه؟ بلا. النقطة الثانية السفر يباح المسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء للآيات التي ذكرناها سابقا ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم يعني وانت صايمة أصم ولا أفطر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر يعني الحديث رواه البخاري صحيح. وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ مكان في مكة أفطر فأفطر الناس فطر الناس يعني. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يقدر بثمانين يعني 48 ميل أي حوالي 80 كيلو متر وقيل في كل ما يقال عنه هو سفر جائز الإفطار. والسفر المباح فيه الفطر هو السفر المباح فيه المباح الفطر في رمضان هو السفر اللي هو المباح. فإن كان سفر في معصية يقول أهل العلم إن كان سفر في معصية يقول يجوز منات لا يجوز سفر في معصية يعني بعض الناس إيه عايز أقول لكم دي فعلا أنا سمعتها أنا سمعت الفتوى دي للأسف يعني سفر معصية إزاي واحد يقول له واحد عايز مش عايز تصوم رمضان سافر هتفطر. أنا سمعت شريط سمعتها بعضكم الفتوى دي في بعض الناس اللي هم بالظبط كده فعلا فبيسألوا الراجل بيسألوا الشيخ ده يعني سبحان الله يعني ليس هو ليس من أهل السنة فبيقولوا له احنا نعمل ايه يعني قال لو حد عايز يفطر في رمضان ما هي مشكلة سافر وتفطر لا حول انت تتحايل على الله عز وجل ده تحايل يعني شوفي ازاي الانسان يبيح شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر وان تصوموا خير لكم لعلكم تتقون. اذا الامر التحايل يبقى ده اسمه سفر معصيه ده سفر معصيه ده سفر معصيه لانه لا يباح اللي هنا السفر المبيح للفطر وكذا. اما من تحايل على الفطر لم تبح له الفطر بهذا السفر وهو معاصي لله عز وجل. وان صام المسافر صح صومه واجزاه لحديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب علينا الصائم ولم يعب على المفطر على ولم يعب المفطر على ما تقوليش انت فتره والتاني تقول انت ليه صايمه كل واحد وحاله مفيش حد يسال عن التاني. ولكن يشترط في الصوم للمسافر الا يشق عليه فان شق عليه السفر واضره السفر فالفطر في حقه افضل اخذا بالرخصه لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في السفر صائم قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. مقصود البر في الصيام في السفر ايه؟ انه ما يهلكش نفسه في هذا الامر ولكن يجب عليه القضاء لقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان مصيبنا ذلك فنهمر ب اللي هي ايه دم في في يعني اللي هو لو كانت فطرتي. النقطه الثالثه اللي هي بنفطر ليها الحيض والنفاس. لكن سؤال هام، اذا حاضت المراه، المراه بتتعجل جدا في رمضان ايام الحيض، تقوم تتحايل، تقعد بقى تسال كل شويه طب نزلت عليها قدره كده، طب الحيض هي عارفه انها من الحيض، يعني هي دي عادتها، هي سميت عاده ليه يا بنات؟ لان اول ما جالها الحيض ابتلت بالقدره، ثم سفره، ثم سفره، ثم الدم الاحمر، ثم انتهت بال... يعني كل الفتره دي خلاص دي عادتك، ثلاث ايام اربع ايام عشر ايام، يبقى كل الفتره دي لحد ما طري الطهر التام. ما تقعديش بقى تتعجلي وتقولي طب بصي، لكن لو انقطعت حط حيضتك ايام الصيام، انقطعت ثلاث ايام او يومين، يبقى في الحاله دي من حقك ان انت تصومي كل شيء، تغتسلي وكده، يعني لانك من حقك في الحاله دي اسمها التقاط، يعني تاخدي تلتقطي الايام اللي هي الطهر التام تصوميها، والايام اللي هي اللي فيها الحيض تفطري فيها الحيض والنفاس، لكن وتقضي بعد كده الايام التي عليك بقول السيده عائشه في الحال. النقطه الرابعه في اللي هي الامر من حاجات التي الاعذار، الحمل والرضاع. فالمراه اذا كانت حاملا او مرضعا وخافت على نفسها او على ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، وهذا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع على المسافر شرط الصلاه والصوم وعن الحبلى وعن المرضع، كما جاء في الحديث الذي يعني في حسنه الالباني، هذا يعني المرضع والنفساء جائز، لكن قد يطول من مرضع الرضاع، بمعنى خلفت الشهر ده وترجع تخلف الشهر يعني خلفت يعني خلفت رمضان ده ورمضان الجاي ربنا رزقها بعيل تاني، طب هتعمل ايه؟ ورمضان الثالث ربنا رزقها بعيل ثالث، هتفضل بقى العمليه بس يعني ايه، او انها حامل وبعد كده هتبقى مرضع، هي مش بيدها، لكن في نيتها، في نيتها انها عليها دلوقتي كام شهر، الامر شديد جدا، ربنا يعينها على ذلك. اخذ البرشام لعدم نزول الدوره صحيح، الا ان تجد المراه في نفسها هلاكا بهذا البرشام جائز، لكن جائز، لكن العلماء قالوا جائز ان تاخذ المراه دواء لرفع الحيض اثناء رمضان. ما هي مفطرات الصيام؟ ايه الحاجات اللي الانسان ممكن يعملها يفطر بيها تفطره الامور التي تفسد الصيام؟ يعني اول حاجه، عشان انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا يا بنات بالنسبه لمرضى الربو، قبل ما انسى عشان مهمه جدا، مرضى الربو متى يفطر، متى يكون مريض الربو او ضيق النفس يفطر، يعني قصدي الدواء اللي بياخده يفطره، ومتى ياخد ومتى يكون لا يفطر. في مسالتين، اذا كان الدواء اللي بياخده مجرد هواء بس اكسجين، يعني هيدخل على الرئه يعني مش هيدخل على ايه، لكن في دواء تاني بيبقى عباره عن ايه، رذاذ حبوب، ده اللي يفطر، ده اللي بيفطر، الدواء ده بيفطر لانه بيدخل فين، في المعده، ما دام دخل المعده يفطر، لكن الدواء اللي هو عباره عن بخاخ الهواء فقط، لكن الدواء اللي بيبقى عباره عن حبوب تتحط وبعدين بيطلع منها رذاذ يدخل، عشان بعض الناس بتاخده كله بصفه عامه ايه، لا تفطر، تعتبر كله هواء. المفترض الاكل والشرب عمدا. بعض الناس بتسال سؤال تقول طيب الاكل والشرب عمدا، لكن لو واحد شرب معرفش ايه كده، ها انا قلت على اطعمه وربي واسقاه، بقول لك على الاكل مش الاكل يا بنتي، التاني ده كمان اطعمه واسقاه، طيب انتبهي يا حبيبتي. يبقى هنا في الحاله دي اذا الاكل والشرب عمدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط ايه الابيض من خيط الاسود. بعض الناس بتقول لك طب معنى كده ما دام مش اكل وشرب، انا لو شرب مثلا حاجه من الدخان او كده لا تفطر؟ طبعا تفطر، طبعا ده شم العود، العود ده العود، انت عارفين البخور العود بالذات، البخور العود يا بنات، العود اللي هو بيتعطر بيه الكعبه ده بيبقى شكله كده معين كده، لو جيتي عنده واستنشقتيه كده قال لك لانه بيدخل المعده، لانه ده لان له جرم، يعني بيعمل ايه، وبناء عليه البخور العود قال لك العلماء البخور العود البعود ده يعني احنا ما فيش حد مننا كتير بيبقى عنده بعض الناس بيبقى عندهم البخور العود بس ما بيحطوش في رمضان او ساعه الايه او حتى لو حطوه عطروا ليه البيوت ما بيجوش يشموه لان بعض الناس تيجي كده عنده وتشم وتعطر لبسها كده فده بيقول لك ده بس لكن فيما عدا ذلك الانسان ممكن لو شم العطر لا في شيء ما فيش فيه شيء او البخور ما فيه شيء الا العود. الاكل والشرب عمدا اكلتي وشربتي عمدا يبقى ده مفطر طبعا يعني بمعنى اصح هقول لكم نقطه هنا واحده على سبيل المثال جت بعد ما سمعت الاذان افتكرت ما خدتش الدواء خلص الاذان دي في الاقامه واحده ثانيه بالامس على يعني ساعه الاقامه راحت رايحه واخده الدواء ساعه الاقامه هي مفطره هي فطرت خلاص هي مش هتنتظر الإقامة. طيب بعض الناس اللي بشوف كده ده الحالة دي كتير جدا جدا في بعض الناس مثلا وأنا مثلا في مسجد أو في العمرة أو في كذا تجني بعض الناس أول ما يسمعوا الآذان يجروا يشربوا يعني كأنهم مخلين الشرب إلى لحظة إيه؟ طب لو كان ده الفجر الصادق لو كان ده هم فطروا في الفجر الصادق اللي بعده خلاص يبقى فيه مفطرين يبقى الأولى إن الإنسان يمتنع خلاص لو كان في فوق لقمة ابلعيها وخلصنا لكن ما تروحيش تستحبسي طعام جديد تقولي ايه انا ما فطرت انا ما سحرتش ساندوتش كده بسرعه وتروحي بقى على الساندوتش بسرعه في اثناء الاذان لا ده انت بقى بتتحايلي بقى بصراحه يبقى الامر ده مفطر الاكل والشرب عمدا ده اكل وشرب عمدا ده مفطر وعليه الامساك في ذلك المفروض انه يمسك من نسى لكن من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه ربي وسقاه يفسد الصوم ايضا يفسد الصوم بالامر ايه قال لك بعض الناس بتسال بتقول مثلا ايه لو انا مثلا بيقول لك اللي هي الصعود ده اللي هو ايه قال لك دواء يصب في الانف نقط الانف ليه بقى لماذا نقط الانف طب مش نقط العين يعني لو حطيت نقط في عيني افطر لا طب لو حطيت نقط في اذني افطر لا طب لو حط لا لا لا لو حطيت نقط في عيني افطر لا لو حطيت نقط في اذن افطر لا طب لو حطيت نقط في مناخيري ونزلت فيه افطر ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استنشق في رمضان ولا تبالغ شفتي لا دليل اهو دليله ان انت ما تبالغيش في الاستنشاق في رمضان اذا قال لك يفسد الصوم ب الصعود ده اللي هو ايه ده دواء يصب في الانف اللي هو نقط وبكل ما يصل الى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الاكل والشرب كالابر المغذيه طيب انا لو اخذت ابره مسكن او بنسلين او اي حقنه اخدها علاج لا تفسد الصيام لا تفسد الا لو كان مثلا ايه محلول جلوكوز يبقى في الحالة دي انت بتاخدي غذاء لان بيقوم مقام الايه يبقى في الحالة دي هيفطر يعني طيب بعض الناس تقول السائلة مثلا طب لو ذهبت الى طبيبة مثلا طبيبة النساء ممكن مثلا الكشف هل يفطرني هذا الكشف لا يفطر هذا الكشف نقل الدم ايضا بعض اللي بيقول لك نقل الدم لان الدم قال لك الفرق بين نقل الدم وبين الغسيل الكلوي خلي بالك وبين الحجامة تفطر ولا تفطر ها الحجامة المحجوبة تفطر طيب تفطر ولا تفطر قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث واخذ ما زلنا فيه باخذ بهذا الحديث طيب بالنسبه للحجامه يبقى هنبقى هو كده خلاص الوقت عشان احنا هنختم النهارده يا بنات طب نخلي نقف عند هذا الامر عشان نكمله وننهي وننتهي بقى من خير الختمه سبحانك نقل الدم طبعا لانه مغذي لانه دم كده فالمفروض انه بيفطر كان بياخد يبقى مفطر لا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنختم ختمة جميلة جدا.